لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات الثلاث، 27 28 29 من سورة الأنفال. ودائما نستحضر أننا نعيش جو غزوة بدر، لأن السورة كلها تتحدث عن تلك الغزوة المباركة. ومن أسماء السورة الكريمة سورة إيه؟ سورة بدر. فلا بد مع قراءة كل آية من السورة الكريمة أن نستدعي أحداث تلك الغزوة والدروس المستفادة منها لتلقي بظلالها على تفسير الآيات فتزيدها إيضاحا. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، هذه الآيات تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. كيف ذلك يا جماعة؟ لما هنعرف أن الخيانة هي النقص، وتكون فيما يضر وتكون في خفاء، حينما نعرف هذا ندرك أن النهي هنا عن الخيانة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم والأمانات يعني النهي عن ذنوب السر، لأن الخيانة بتكون في خفاء. فالنهي عن ذنوب السر، والآيات التي قبلها نهت عن ذنوب الجهر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالتولي يوم الزحف من الذنوب، من الذنوب الجهرية العلنية. و خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأمانات من الذنوب السرية، وتكون الآيات جمعت بين ذنوب السر وذنوب الجهر. تمام كده يا جماعة، دي من المناسبات. كذلك هذه الآيات تكلمت عن الخيانة، وهي كما ذكرنا النقص وإرادة الشر في خفاء. وجاءت الآية التي بعدها تتكلم عن المكر، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمكر هو ضرب من الخيانة أيضا. كذلك من المناسبات أن الآيات تدور بين التخلية والتحلية. يعني إيه التخلية؟ يعني التنظيف من الذنوب. والتحلية التحلي بالطاعات. فالتنظيف من الذنوب تشير إليه المناهي التي في الآيات الكريمات التي بين أيدينا والسابقة من أول السورة واللاحقة. كذلك من المناسبات أيضا ما دار في قلوب بعض الصحابة رضي الله عنهم من حب الأنفال وإرادة الفوز بها، وكذلك من كراهية القتال وغير ذلك من الأمور التي ذكرت. فالسورة تعالج القلب وتربي الإنسان وتظهر مكنون الصدور، يعني حينما قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذه الودادة عمل إيه؟ قلبي. ماشي، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لإيه؟ كراهية، عمل قلبي. تمام. فالله عز وجل كشف مكنونات الصدور وإن كان لم يسمي، وذلك لتقوية جانب الإيه؟ المراقبة لله عز وجل، وأنه يعلم السر وإيه؟ وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مقصود يعني المتأمل للآيات الكريمات يجد بينها وبين ما قبلها وما بعدها، بل وبينها في نفسها مناسبات عدة. طيب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا هو النداء الرابع من نداءات الإيمان في السورة الكريمة، مش كده ولا ايه؟ أول نداء يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم إيه؟ وأنتم تسمعون. النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ويأتينا هذا النداء الرابع يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومعنى في نفس الآيات النداء الخامس، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نداءات الإيمان تكلمنا عنها تكرارا ومرارا. تمام. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، هذا نهي، نهي عن خيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أصل الخيانة النقص، وهي النقص في خفاء بإرادة الشر أو الفساد. طيب، خيانة الله كيف تكون؟ بترك فرائضه، بمعصيته، بالتقصير في الواجبات، بالإكثار من المحرمات والمكروهات. ولذلك لم يحدد. وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصيته و التقليل من طاعته، وأيضا من محبته وتوقيره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنه والالتزام بسنته ونشرها والدعوة إليها، تقصير في هذا كله يعد خيانة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتخونوا أماناتكم جمع، والأمانات تشمل كل ما اؤتمن عليه الإنسان، سواء كان أمرا حسيا أو معنويا. يعني احنا عندنا مشهور ان الأمانات الودائع سواء كانت عينية أو نقدية، مش كده؟ خد الألف جنيه دي شيلها عندك، قول له ملكش عندي حاجة. ماشي. طب خد الشنطة دي خليها عندك لغاية لما نيجي، ما عرفكش، دي خيانة ايه؟ الأمانات. ده المشهور عند الناس وهي داخلة فيها ولا محالة. لكن الأمانات أوسع من ذلك، فهي تشمل كل ما اؤتمن عليه الإنسان من عقيدة وعبادة وأحكام أخرى وأمانات، سواء كان أسرار اؤتمن عليها أو أمور عينية أو أمور مالية. كلمة الأمانات شاملة. وهناك قراءة وتخونوا أمانتكم بالإفراد، ويبقى الإفراد ده اسم ايه؟ ها؟ اسم جنس. أحسنت. مفرد في اللفظ، جمع في المعنى. طيب، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الإعراب هنا ايه؟ لا ناهية. طيب، لا الناهية دي عاوزة ايه؟ بتعمل ايه؟ عاوزة الفعل، بتجزم الفعل الايه؟ المضارع. يعني كلمة تخونه دي ايه يا جماعة؟ فعل مضارع، صح كده؟ اصلها ايه؟ تخونون، بثبوت ايه؟ النون. طيب، لما دخلت عليها لا الناهية حذفت النون، يبقى هنا تخون مجزومة بإيه يا جماعة؟ بحذف النون، مش كده ولا ايه؟ طيب، وتخونوا أماناتكم، الواو واو ايه؟ عاطفة، ماشي؟ وتخونوا أماناتكم، ويبقى تخونوا التانية مجزومة أيضا تبعا لإيه؟ للأولى، لأن الواو العطف يفيد إيه؟ التشريك في الحكم. خدوا بالكم، ساعات يقول لك العطف يفيد التشريك في الحكم، وساعات يقول لك العطف يفيد المغايرة، والاثنين صح. طب إزاي يفيد التشريك في الحكم اللغوي في الإعراب، إنما المغايرة في المعنى؟ أنت واخد بالك؟ ممكن يعطف ذات على ذات، ممكن يعطف صفات على صفات، المهم ما دام في واو عطف يبقى يدل على مغايرة في المعنى ويفيد التشريك في الحكم من جهة الايه؟ الإعراب. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى وتخونوا التانية مجزومة تبعا للايه؟ للأولى، عطفا عليها يعني، يبقى تخونوا معطوف وتخونوا الأولى معطوف عليه. يبقى لا تخونوا الله والرسول، وإيه في غير القرآن؟ ولا تخونوا أماناتكم. واضح؟ نعم. طيب، ذهب البعض إلى أن تخونوا الثانية منصوبة بأن المضمرة، يعني التقدير في غير القرآن لا تخونوا الله والرسول وأن تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وكده الواو دي مش هتبقى عاطفة، هتبقى ايه؟ واو حالية، يعني لا تخونوا الله والرسول حالة كونكم تخونون ايه؟ أماناتكم. لكن هذا القول بعيد جدا، لأنه يقتضي أنه لو خان الله والرسول وهو لا يخون الأمانات جاز له ذلك، وهذا لا يقول به أحد. كذلك هناك تلازم بين الخيانات الثلاث. إيه الخيانات الثلاث؟ خيانة الله، خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، خيانة إيه؟ الأمانات. الذي خان الله يلزم من ذلك إيه؟ انه خان الرسول لانه مبلغ عن الله عز وجل، ويلزم منه ايضا خيانة ايه؟ الامانات. لانه هيخونه ازاي؟ هيخونه في الامانات اللي هي التكاليف، ما امر به وما نهي عنه. مش كده ولا ايه؟ طيب خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم تستلزم أيضا خيانة الله وخيانة الأمانات، إن خيانة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصيته، طب معصية الرسول معصية لله، وطاعة الرسول طاعة إيه؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم إيه؟ حفيظ، وما أتاكم الرسول إيه؟ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من إيه؟ من أمره. خيانة الأمانات أيضا تستلزم خيانة الله وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من جملة الأمانات، مش كده ولا إيه؟ أنتم معايا ولا إيه يا جماعة؟ أنتم متابعين كده كويس ولا في حاجة مش واضحة؟ ده كلام ممتاز جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون دي جملة حالية، الواو هنا واو الايه؟ واو الحال، حالة كونكم ايه؟ تعلمون. طيب لو خانوا وهم يجهلون، ها؟ وهل يجهل أحد الخيانة؟ صعب، صح؟ صعب، مش كده؟ ثم ليه وأنتم تعلمون؟ يعني كأن ده مزيد في إقامة إيه؟ الحجة. في علماء قالوا يعني أنه لو حدثت منه خيانة وهو جاهل فهو معفو عنه، لكن بعيد أن يخون الإنسان وهو جاهل، يعني لما يدل الأعداء على المسلمين، هي دي عاوزة علم مثلا أنه هو حلال ولا حرام، أو يجوز ولا لا يجوز، أو هل يتصور أن يجهل مسلم أن نفع الأعداء على حساب ضرر المسلمين؟ ما يعرفش، يقول لك والله ما نعرف انها خيانة، هل يصدق؟ معلش يعني لا يصدق. عشان كده يعني الكثير من المفسرين لم يحملوا هذه العبارة على بابها، واخد بالك، لكن وصف مقرر لواقع. زي يا جماعة زيات سورة البقرة، فلا تجعلوا لله أندادا وإيه؟ يعني وأنتم تعلمون، هو يعني ما يعرفوش، اللي هو متعلمش حاجة خالص، إن لما يعبد الله ويعبد معه غيره يبقى ده شرك، يبقى جعل لله ندا، عارفين، واخد بالك، هم بيقولوا كده ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربونا إلى الله زلفى. واضح يا جماعة؟ وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. هذا أمر من الله عز وجل بالعلم، أن الأموال والأولاد إيه؟ فتنة. أهدي فعلا ممكن تكون شيء منها غايب، ماشي؟ يعني ممكن فعلا الواحد ما ياخدش باله أن ممكن يدخل النار بسبب ولده أو ماله، فهو فتنة، والفتنة المقصود بها الاختبار والامتحان، أساسها مأخوذة منين؟ من فتن الذهب، ها؟ يقولون دينار فتين، أي محروق بالنار، أحرق بالنار حتى ها ذهبت عنه الشوائب وبقي الذهب الخالص، فالعملية دي اسمها فتنة، والدينار ده اسمه دينار فتين، مش كده؟ وأن الله عنده أجر عظيم، اللي هي الايه؟ الجنة. ده كده مجمل سريع لهاتين الآيتين. طيب أسباب نزول هاتين الآيتين، ذكر المفسرون عدة أسباب لنزول هاتين الآيتين، لو صحت كلها تصلح الآيتان مثالا على إيه؟ ها؟ اللي فاكر علوم القرآن وسبب النزول، ها؟ تعدد الأسباب والنازل واحد، الله يفتح عليك، تعدد الأسباب والنازل إيه؟ واحد. وحنستفيد منها حاجات تانية واحنا بنتكلم بالنسبة لأسباب النزول. لكن منها ما صح ولا يصلح سببا لنزولها، ومنها ما لم يصح. زي ايه مثلا من الأسباب التي ذكروها؟ قالوا إن هاتين الآيتين نزلتا في منافق ذهب إلى أبي سفيان وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد يتتبعه، يريد الاستيلاء على القافلة وقتالهم. جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن أبا سفيان في مكان كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن أبا سفيان في موضع كذا. فطبعا سمع رجل من المنافقين ذلك وذهب إلى أبي سفيان وأخبره بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ ويستعد. طيب، هذا السبب المذكور أولا لم يثبت سندا، محدش ذكر هو فين ولا تخريجه إيه ولا إسناده إيه. ثانيا لم يكن في غزوة بدر منافقون، لأن المسلمين كانوا لا زالوا إيه في ضعف، فبالتالي اللي بينافق القوي مش كده، لا ينافق إلا ليه إلا القوي. تمام. طيب، لو سلمنا بصحة هذا السبب، فما الذي تدل عليه الآية؟ الآية بتقول: يا أيها الذين إيه؟ آمنوا. احنا بنتكلم في النداء الأول، يا أيها الذين آمنوا. لو نزلت في هذا المنافق يبقى كده إيه؟ يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن إيه؟ قلوبهم. طب هو النطق باللسان أو إظهار الإسلام يسمى إيمانا؟ يسمى ولا لا؟ يسمى إيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أيوه أحسنتم، ممتاز، صح صح. يا معشر من إيه؟ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، ها؟ لا لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر داره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين الإيمان يطلق على الاعتقاد والقول والعمل، مش كده ولا إيه؟ مش كل ده يدخل في مسمى الإيمان؟ فممكن يسمى الظاهر إيمانا تجوزا. وذلك ابن عطية رحمه الله تعالى يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من أظهروا الإيمان وأبطنوا النفاق. ده وجه. ويبقى الخطاب هنا للمين؟ للمنافقين. طيب، الوجه الثاني أن الخطاب للمؤمنين إيمانا حقيقيا. ويبقى التقدير إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إيمانا صادقا لا تفعلوا فعل ليه المنافقين من خيانة الله ورسوله وخيانة الأمانات. طيب، السبب لم يصح، هل يبطل الوجهين اللذين ذكرناهما؟ لا، يعني الوجهين صحيحين حتى لو لم يصح سبب إيه؟ النزول. يعني يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، ها، لا تخونوا الله والرسول إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا إيمانا صادقا لا تكونوا مثل المنافقين، لأن الخيانة لا تصدر عن مؤمن يا جماعة، ولو صدرت عنه سرعان ما يتوب، وارد أنه يغلط واخد بالك وما ياخدش باله وما ينتبهش إلا بعد ما إيه ما تحصل المصيبة، بس هو يسارع إلى الإيه إلى التوبة. يبقى ده كده أول سبب نزول ذكروه. من أسباب النزول التي ذكروها أيضا، طبعا بناء على كده تبقى الآية في سياق الكلام على غزوة إيه؟ بدر، واخد بالك؟ وتبقى كده الآية نازلة أثناء الغزوة أو بين يدي الإيه؟ الغزوة. طيب سبب آخر ذكروه وبدأ به ابن كثير وإن كان يعني لم يصرح أنه سبب، والحديث في الصحيحين قصة إيه؟ حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. ها؟ هو في خلاف، هل أرسل تلك الرسالة عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة إلى مكة للعمرة اللي هي عمرة الحديبية، ولا ده كان عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة؟ هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جاءت مغنية اسمها سارة جاءت تطلب المساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، فساعدوها وأعانوها وسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك يا سارة، أجئت مسلمة؟ قالت لا. قال فما الذي أتى بك؟ قالت جئت إيه؟ أطلب العون منكم. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم فماذا عن شباب مكة؟ أنت مغنية مطربة فنانة مشهورة، إيه اللي تحضر بك الحال ده؟ أنت بتتعامل باليورو بالدولار، ها؟ جاية تشحتي هنا في المدينة، ها؟ قالت إيه؟ قالت قد قتلتهم يوم بدر، يعني ودي لمحة مهمة جدا، ان شباب المشركين عندما انهزموا تركوا الغناء وتركوا الليالي الحمراء وتركوا هذه الاشياء لانهم ايه؟ مهزومون. احنا لا، احنا ما بنتركش الحاجات دي، يعني تزداد هزيمتنا ونزداد في الإفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطبعا أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بني عبد المطلب أن يعطوها، ورجعت محملة بالهدايا فحاطب بن أبي بلتعة لقيها وقال لها أعطيك 1000 دينار على أن توصلي هذا الكتاب إلى أهل مكة. طبعا 1000 دينار يا جماعة حاجة ضخمة جدا، يعني 5000 4 كيلو وربع دهب، يعني حاجة ضخمة جدا. ده السائق النهاردة اللي فتح محل دهب على مستوى لو عنده 2 كيلو يبقى كويس، واخد بالك؟ وبيبقى مستلفهم يبيعهم وبعد كده يبقى يعني مش بيبقوا بتوعه كلهم، يعني واخد بالك؟ أخذت المال وذهبت، فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها، فأرسل إليها علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، ها، وذكر بعض الروايات غيرهم كعمر بن الخطاب وغيره، وأدركوها في مكان يقال له روضة خاخ بين مكة والمدينة، فقالوا لها أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب. فطبعا ده من اللي بعتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعتهم بوحي. فقال لها علي لتخرجن الكتاب او لننزعن الثياب، وفي رواية قال لها او لنقتلن. انت حتى تشتغلينا؟ ده احنا جايين معنا معلومة اكيدا. فقالت فايه استديروا عني، يعني يدونوا ظهركم ليه يا جماعة؟ هتطلعها من شعرها. يا سلام، مشركة كافرة ومرضاش تدخل في الإسلام، متعصبة لدينها ومفيش بعد الكفر ذنب، وتستحي أن يرى الرجال شعرها، مغنية على رأيك يعني منزوع عنها الحياة، ومع ذلك تستحي أن يرى الرجال إيه؟ شعرها. فأخرجت الكتاب وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ به من حاطب بن أبي بلتعة لأهل مكة. استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت لصيقا بمكة يعني ولست من أهلها يعني، وأصحابك لهم أهلهم ولي أموال وتجارات وأبناء وضياع، فأصحابك لهم من أهلهم من يحمي ضياعهم وتجاراتهم وأولادهم، فأردت أن تكون لي يد عندهم يحفظون بها مالي وأولادي، ووالله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكني أعلم أن الله ناصرك. يبقى أنا عارف أن كده كده ربنا هينصرك، يبقى اللي أنا هعمله مش هيضر، وبالتالي عملت كده عشان يبقى لي يد عندهم ويحافظون بها على على مالي وعيالي. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. يبقى عمر لما قال كده يا جماعة دي اندفاع منه ولا هو اتعلم كده؟ مش كده برضو ولا ايه؟ هو اتعلم كده، اتعلم ان دي خيانة للإسلام وان الجاسوسية دي خيانة وديت خيانة عظمى كمان، وإن كان لا يشترط أن يقتل الجاثوث، خدت بالك؟ الجاسوس ممكن أنه هو يعاقب عقوبة أقل من القتل إلا إذا ترتب على تجسسه تسبب في قتل نفس، ساعتها يقتل، من قتل يقتل، يبقى تسبب في قتل نفس. المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب رضي الله عنه من أهل بدر، يبقى لو ما كانش حاطب ولو ما كانش من أهل بدر يبقى كان ممكن تمت معاقبته وممكن تصل للقتل خلاص. فقال بعض العلماء إن هذه الآيات إن هاتين الآيتين نزلتا في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. طبعا القصة لم تصرح بأنها قد أنزلت فيها الآيتان، القصة الرواية اللي ذكرها ابن كثير رحمه الله ما ذكرش فيها أنها نزلت في الآيتين. طيب يبقى إيه الاحتمال؟ احتمال أن تكون الآيتان نزلتا في شأن هذه القصة، ويبقى بالتالي بناء على هذا الاحتمال يكون نزول هاتين الآيتين يا جماعة متأخرا، صح؟ لأن طبعا الغزوة بدر كانت سنة 2 للهجرة في شهر رمضان، والآيات أنزلت بين يدي الغزوة وأثناء الغزوة وبعد الغزوة وكده، فكده هيبقوا الآيتين دول متأخرتان في الايه؟ في النزول. ويبقوا كده نزلوا الآيتين دول امتى؟ عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للحديبية لمكة لعمرة الحديبية، أو عند قدومه لفتح مكة على الخلاف المعروف بين المفسرين. طيب الاحتمال الثاني أن تكون القصة مثالا لما دلت عليه الآيتان، مثالا يعني خيانة الله والرسول صلى الله عليه وسلم والأمانات من أمثلتها قصة حاطب ابن أبي بلتعة. يبقى هنا لو حد صرح وقال نزلت في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، أي أن قصة حاطب ابن أبي بلتعة تعد مثالا تنطبق عليه هاتان الآيتان. طيب سبب ثالث ذكروه وهو أنها نزلت في قتلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. عارفين احنا طبعا قصة الدار والحصار، وعثمان رفض ان الصحابة يقتلهم حتى لا تراق قطرة دم بسببه فيسأل عنها يوم القيامة. المهم ظل الحصار حتى قتل عثمان رضي الله عنه. فقال بعض العلماء إن هاتين الآيتين نزلتا في إيه؟ في قتلة عثمان. طبعا يا جماعة قتلة عثمان دي قتل عثمان كان إمتى؟ كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بكم سنة؟ ها؟ تقريبا طيب. فبالتالي صعب تكون قصة قتلة عثمان سببا في ايه؟ في نزول الآية. يبقى برضك تكون قصة قتلة عثمان مثالا تطبيقيا تدل عليه الآيتان، وإن الناس اللي قتل عثمان دول خانوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا الإيه؟ الأمانات. تمام كده؟ ويبقى أنا بنستفيد من هنا مسألة مهمة، أن قول العلماء هذه الآية أنزلت في كذا أو نزلت في كذا لا يسلم أو لا تسلم هذه العبارة لسبب النزول، لأن سبب النزول يا جماعة موقف حدث نزلت في شأنه الآية أو الآيات أو السورة، هو ده سبب النزول. يحصل موقف تنزل آية أو آيتين أو أكثر في شأن إيه؟ في شأن هذا الموقف، يبقى الموقف ده يعد إيه؟ سببا للنزول، زي قصة الظهار. سواء قلنا بقى نزلت في سلمة البياضي، سلمة بن صخر البياضي، أو في أوس بن الصامت وخولة بنت حكيم أو غيرهم، إن القصة حصلت الموقف ده حصل ونزلت الآيات على طول بعدها، يبقى كده واحدة منهم هتبقى سبب للنزول والتانية هتبقى مثال تطبيقي للآيات، أو ممكن تكون الايه الآيات أنزلت لتلك الأسباب كلها وتبقى برضك مثالا للنازل واحد والأسباب متعددة، أن تتعدد الأسباب والنازل ايه والنازل واحد. يبقى ذكرنا كم سبب كده يا جماعة؟ ثلاثة، اللي هي قصة المنافق، وبعدين قصة حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه، وقتلت عثمان رضي الله عنه. السبب الرابع، وذهب جمهور المفسرين إلى أنه الأولى بالقبول وإن كان لم يصح إسنادا، وبالمناسبة لا تشترط صحة الإسناد في أسباب النزول أو في الأقوال في التفسير، يعني الأقوال في التفسير بالذات أو أسباب النزول بيتساهل فيها. تمام؟ ليه؟ لأنه لا يترتب عليها اعتقاد ولا يترتب عليها عمل ولا أحكام، إنما لو ترتب عليها اعتقاد أو عمل أو أحكام بالتالي يعني استقلت، يعني استقلت بعقائد أو أعمال أو أحكام، ها يبقى بنتكلم فيها من جهة الصحة مش على أنها سبب للنزول، على أنها دالة على تلك العقائد أو الأحكام. واضح فرق؟ طيب، المشهور عند المفسرين أن هاتين الآيتين أنزلتا في أبي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه. أبو لبابة صحابي جليل، يعني ولد قبل الإسلام بعقود، يعني عشرات السنين ممكن قبل الإسلام مثلا بثلاثين سنة أو حاجة تقريبا، وأبو لبابة دي كنيته، واسمه بشير ابن عبد المنذر رضي الله عنه، وشهد بدرا وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومات في خلافة عثمان أو علي رضي الله عنهما، تقريبا في خلافة علي. هذا الصحابي كان قبل الإسلام حليفا لبني قريظة، وهذه قبيلة من قبائل اليهود. المدينة كان فيها بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان فيها أهل خيبر، وهو أنصاري أوسي من الأنصار من قبيلة الأوس. فطبعا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، لما غدروا وانتهت غزوة الأحزاب، وجبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد خلعت لأمتك لكن الملائكة لم تخلع لأمتها، واذهب إلى بني قريظة، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثت مفاوضات، فاستشاروا أبا لبابة، قالوا أرسل إلينا أبا لبابة لأنه كان حليفا لهم، عايزين يستنصحوا يعني. وكان أيضا من حلفائهم قبل ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه. فاستشاروا أبا لبابة: ما ترى سعدا حاكما فينا؟ لو حكمنا سعد بن معاذ هيعمل إيه فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه، يعني إيه كده إشارة دي؟ الذبح. قال: فما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت وحلفت ألا أذوق ذواقا حتى أموت أو يتوب الله علي. وذهب وربط نفسه بسارية من سواري المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يفك تفكه زوجته عند الصلاة، يصلي ثم تربطه مرة أخرى، وكان يغشى عليه من شدة الجهد. وظل على ذلك 7 أيام أو 9 أيام على رويتين حتى نزلت فيه توبة الله عز وجل. فين الآية اللي بتدل على التوبة على أبي لبابة؟ آية سورة التوبة، آية 102: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. البشرة بقى دي عسى تفيد، يا جماعة عسى من الله موجبة، مش كده؟ تفيد التحقيق، ليست على بابها اللي هو الترجي، إلا إذا جاءت قرينة تدل على الترجي، يعني الأصل في عسى ولعل الترجي ده في اللغة، أما في القرآن والسنة فهذا الأصل منقوض إلا إذا دلت عليه قرينة. الأصل في القرآن والسنة أن حروف الترجي أو أفعال الترجي تدل على التحقيق والقطع والوجوب، إلا إذا دلت قرينة تردها إلى إلى أصلها اللي هو إفادة الترجي، ماشي كده؟ فلما ربنا قال عسى الله أن يتوب عليهم، يعني يعني قد تاب الله عليهم، ومن جملتهم أبو لبابة رضي الله عنه. فكانت الآية دي مبشرة بتوبة أبي لبابة، فجاء الصحابة يهنئونه، ودي بتوري لك حب الصحابة البعض ويفرحوا البعض، حبوا الخير لبعض. يعني شوف لما ربنا تاب على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك، إيه اللي حصل؟ اللي جرى على فرسه عشان يبشره، واللي وقف على الجبل أبشر يا كعب بتوبة الله عليك وكان على سطحه، واللي قام إليه وعانقه. إيه الحب اللي موجود بين الصحابة ده رضي الله؟ إنه حب في الله ليس من أجل دنيا ولا مصلحة. هذا كان عهدهم رضي الله عنه. بعض الروايات بتقول إن هو كان من الذين تخلفوا عن غزوة عن غزوة تبوك، لكن على كل لما جاءوا يحلونه من وثاقه رفض، وقال: لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال: يا رسول الله، أقسم أنه يتصدق به بكل مال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الثلث. المفسرون يقولون في هذا فائدة، وهي إظهار الجزع على المعصية. إنسان لما يعمل معصية ويعمل ذنب من علامات قوة إيمانه أن يجزع عند وقوع المصيبة. يعني عند المعصية يحصل له جزع كده ويركبه الهم والغم عشان المعصية دي. وأيضا من الفوائد التصدق بعد بعد المعصية أو الاجتهاد في في الطاعات، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ده كده أقرب الأسباب لنزول هاتين هاتين الآيتين: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. من وكل إليه طلب العلم الشرعي وقصر فيه يخشى أن تكون هذه خيانة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم والأمانات. من كلف بالدعوة إلى الله بعمل من أعمالها، مكلف أنه يتكلم مع الشباب، يتكلم مع الصبيان الأطفال، يعلمهم قرآن، يتكلم مع الكبار، يلقي دروس علم، ترتيبات دعوية مختلفة، ويقصر، لابد أن يخاف على نفسه، يخشى أن يكون قد خان الله ورسوله وخان الأمانات. من استطاع نصرة الشريعة بأي مظهر من المظاهر المباحة أو الواجبة أو المستحبة وتخاذل عن ذلك وقصر هرولة خلف هؤلاء التكفيريين أو أعداء الوطن أو أعداء المسلمين، هذا يخاف على نفسه أن يكون قد خان الله ورسوله والأمانات. الذي قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، أو يأمر في البعض ولا يأمر في البعض الآخر، أو ينهى عن البعض ولا ينهى عن البعض الآخر، يخاف على نفسه أن يكون قد خان الله ورسوله والأمانات. يا جماعة الآية دي ما تنامناش الليل، خلوا بالكم، ما تنامش الليل من الآية دي، خاف على نفسك. من الممكن أن تلقى الله يوم القيامة خائنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمانات وأنت لا تدري. ماذا يقول الله في سورة الزمر: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول لك احنا خلاص كبرنا، احنا ما عملنا، احنا صغيرين، خلي الشباب يكملوا. كملوا ليه وانت فين؟ هل هذا عذر امام الله عز وجل لك؟ ازاي كملوا؟ طب انت فين؟ ده احنا محتاجين نستفيد بيك انت بخبرتك وبعلمك بتجربك بوجهتك، عندك حاجات ياما ممكن نستفيد منها. وهل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك كفايه عليا كده، ما وصل 60 سنه الصحابه كلهم بركه يشتغلوا. ايه ده ينفع كده الواحد يبقى نشيط في اول شبابه في الدعوه والعمل لدين الله عز وجل، وبعد كده في اخر عمره يختمه بخيانه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والامانات؟ ما ينفعش. حينما يرى الانسان دعوته تحارب من جميع الاتجاهات وهو جالس يتفرج، ألا يخشى هذا أن يكون خائنا لله ولرسول صلى الله عليه وسلم والأمانات؟ هذا التقصير أيها الإخوة وهذا التقاعس عن المشاركة فيما ينصر الشريعة وفيما يمكن لهذا الدين هذا خيانة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم والأمانات. ودور بقى دور بقى فتش في كل حاجة. دايما الآية دي يا جماعة خلوها شعاركم، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإياكم والتأويل، تبريرات، أصلا أنا كبرت مش قادر نتحرك، أصلا أنا تعبان، أصلا أنا عندي برد، أصل اللي أنا رايح له ده مش هيقبل مني، أصل العمل ده ممكن غيري يعمله، أنا لو ما عملتش فيه غيري هيعمله، أصل كل دي مبررات فاسدة. خف على نفسك أن تكون خائنا لله ورسوله الأمانات وأنت لا تشعر. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن أمرين، رأى أحدهما وهو ينتظر ليه الآخر. الأمر الأول أنه قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم يوشك أن ترفع الأمانة حتى تصير مثل الوكد، حتى ينام الرجل النوم فيقوم فيه فجل أثرها كمثل الايه المجل، المجل اللي احنا بنسميه الكلو، اللي هو الواحد لما بيشتغل كتير ايده بتطلع ايه حتت كده جلد ميت كده، خدت بالك؟ دي ده المجل. او في فتراه منتبرا اللي هو الايه الجلد الخفيف اللي بيبقى مليان ميه، برابيق احنا بنسموها مبربجه، قديم بربجه زي ما يكون في حرق مثلا، بس تلاقي البتاعه كبيره كده مليانه ميه، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قالوا يا رسول الله وما اضاعتها؟ ازاي تضيع؟ قال اذا وسد الامر لغير اهله فانتظر الساعه. يبقى توسيد الامر لغير اهله ده خيانة للأمانة، خيانة للأمانة، تمام؟ فإذا صدر مثلا للناس من يأمهم في الصلاة وهو ليس على علم أو لا يحسن قراءة القرآن، إذا صدر إنسان للخطابة أو للتدريس للناس أو لتعليم الناس دين الله عز وجل وهو لا يصلح لذلك، هذا توسيد للأمر لغير أهله. طيب إذا أسند المال لإنسان يضيعه يفرط فيه فهذه أيضا خيانة، إيه؟ فما بالكم إذا كان هو الذي يأكل هذا المال، يعني ائتمن على المال، مال المسلمين، وبالتالي هو بيأكل المال ده لنفسه، ما أعظمها من خيانة. وما تمكن أعداء الإسلام من أرض الإسلام وأهل الإسلام إلا بسبب إيه؟ الخيانة. عبر التاريخ كله، عبر التاريخ كله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ثلاثا، أعطاه اثنتين ومنعه لإيه الثالثة، قال سألت الله إيه ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأجابني إلى ذلك، وسألت الله ألا يسلط على أمتي عدوها فيستبيح بعض ما في أيديها فأجابني إلى ذلك. طب ده موجود النهاردة، ده العدو مسلط علينا واخد كل حاجة، هل هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو العدو منه لنفسه كده والله ما هيقدر علينا، لا أمريكا ولا روسيا ولا أوروبا ولا أي حد، لكن تمكنهم منا بسبب إيه؟ الخيانات الداخلية، الخونة اللي عندنا، المنافقين اللي بيعملوا بأجندات خارجية، اللي بيحاربوا الإسلام وبيحاربوا الدين وبيكرهوا الوطن ما بيحافظوش عليه، هم دول زي الشيعة ما عملوا. هو إيه اللي أسقط الخلافة العثمانية؟ إيه اللي أسقط الخلافة العباسية؟ الشيعة. واخد بالك مين اللي قتل عثمان ومين اللي قتل عمر؟ الشيعة. خدت بالك؟ يعني الدولة العثمانية الجيش العثماني كان وصل إلى أوروبا وحصر النمسا، قام الشيعة بحركات تمرد في العراق وإيران، اضطر الجيش العثماني أن يرجع للقضاء على حركة التمرد. كان زمان النهاردة أوروبا كلها مسلمة، والمعركة متصورة في كنيسة في فيينا إلى الآن موجود. خدت بالك؟ فالخيانة هي أكثر شيء أضر بهذه الأمة، الخيانة. لكن عدو يسلط علينا كده منه لنفسه مش ممكن. وخوانتنا ومنافقونا يفعلون بالإسلام والمسلمين في يوم ما لا يستطيع أن يفعله أعداؤها طول الدهر. خيانة، بئسة البطان. فخلي بالك، كل عمل تعمله، كل قول تقوله، كل نية تنويها، كل خاطر في قلبك، بل كل نفس تتنفسه اعرضه. وهل فيه خيانة؟ لا. وللرسول صلى الله عليه وسلم والأمانات ولا لا؟ الأمانات التكاليف الشرعية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الصيام أمانة لأنه سر بين العبد وربه. هل إذا أفطر الإنسان في لمبة حمراء هتنور؟ ولو صايم في لمبة خضراء منورة زي الشحن بتاع التليفون مثلا، أما يبقى شاحن يبقى فيه علامة ومهو الشاحن أو لا؟ طب دخل الحمام واغتسل من الجناب، مين يضمن لنا أنه اغتسل من الجناب؟ ها؟ توضأ، من يضمن أنه توضأ؟ حتى لو هو أمام أعيننا، من يضمن نيته أنه ينوي رفع الحدث الأصغر مثلا في قلبه؟ ها؟ يصلي، إيه اللي يضمن أنه يصلي لله ولا بيعمل رياضة؟ فدي كلها أمانات، أمانات بين العبد وربه سبحانه وتعالى. واضح؟ يا رب سلم. اللهم تب علينا يا رب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم إيه؟ تعلمون. ما هو الدافع الأساسي لتلك الخيانات؟ الأموال والأولاد. أحسنت. ها؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. كأن الناس دار في قلوبهم وعقولهم، طب أولادنا أموالنا هنحافظ عليها إزاي؟ مش هنعرف نحافظ على أولادنا والأموالنا إلا بالخيانات. لازم نمحلس ده ونجمل ده ونسكت عن دي ونعمل دي ونخلي دي عشان نحافظ على أولادي وعلى مالي. فربنا قال لهم إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. كما قال الله عز وجل في سورة التغابن، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة والله عنده أجر إيه؟ عظيم. خدت بالك؟ وقال الله عز وجل في سورة المنافقون، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم إيه؟ عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك، يعني من يلتهي بماله وولده عن ذكر الله وخاصة الصلاة، فأولئك هم الايه؟ هم الخاسرون. تمام. يبقى المال، الأولاد دول أغلى حاجة عند الإنسان. المال والبنون ايه؟ زينة الحياة الدنيا. واخد بالك؟ ففي سبيل أن يحافظ على ماله وأن يحافظ على أولاده، يستبيح لنفسه أن يأخذ الرشوة، أن يشهد بالزور، أن يسكت عن الحق، أن يفعل أفعالا تضر بالإسلام أو تضر بوطنه أو تضر بالمسلمين، عشان العيال، عشان الفلوس. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا، ما قالش إن أزواجكم وأولادكم عدو لكم، لأن مش كلهم. ها؟ طيب، إن من أزواجكم وأولادكم، يعني يا أيها الذين آمنوا من الرجال، إن من أزواجكم من النساء وأولادكم بنين وبنات عدو لكم. يا أيتها المؤمنات من النساء، إن من أزواجكن وأولادكن عدو لكم. وكلمة من تبعيضية. طب ازاي عدو؟ عداوة في ثوب المحبة، واخد بالك؟ عداوة ايه؟ في ثوب المحبة. الآية دي نزلت في ايه؟ نزلت في أقوام في المدينة، لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أراد أقوام أن يسلموا، فمنعهم أزواجهم وأولادهم، قالوا: انتظروا حتى نرى إلى ما يصير أمره. فتأخر إسلامهم، ففاتهم من العلم، وفاتهم من العبادة، وفاتهم من الطاعات، وسبقهم غيرهم، وكان من الممكن أن يموت بعضهم، بل مات بعضهم بالفعل قبل أن يسلم. ما الذي دفع أزواجهم وأولادهم إلى ذلك؟ المحبة، إنه خايفين لو هم أسلموا والأمر لم يظهر أنهم يقتلوا أو يؤذوا، خايفين عليهم، خايفين عليهم. فبالتالي قالوا لهم: لا، بس طولوا بالكم شوي. فتسببوا في تأخرهم عن الإسلام وتأخرهم في الفضل، ففعلوا فعل أعدائهم باسم المحبة له. واضح الكلام؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى عندك مبدأ تمشي عليه: إرضاء الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء. لا يمنعك الولد، ولا تمنعك الزوجة، ولا يمنعك الزوج عن إيه؟ عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإسراع والمبادرة في ذلك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تمام؟ طيب، إلى الآن يريد الرجل أن يحج، هيصرف فلوس، أولاده يقولوا له: إحنا محتاجين، هتودي الفلوس دي بدل ما تروح تحج؟ ابنك عاوز يتجوز، بنتك عاوزة تتجهز، ما يحجش. ها؟ عاوز يسافر عشان يعمل عمرة، إلى من تتركنا؟ هتسيبنا لوحدنا إزاي في رمضان وأيام الناس كلها بتفطر مع بعضها وعيدوا مع بعض، وانت هتروح بعيد عننا؟ الولد يصحى يصلي الفجر، والبنت لا، ده لسه صغيرين. ها؟ الرجل يريد أن يقوم الليل، لا، نام، أنت عندك شغل الصبح. ها؟ يريد أن يصوم، لا، أفطر، أنت صحتك تعبان. عدو، بس باسم الايه؟ باسم المحبة. إن من أزواجكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر ايه؟ عظيم. طيب، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، محنة، امتحان، ربنا بيمتحنكم بأموالكم وأولادكم. هتقدموا إيه؟ هل ستقدمون طاعة الله وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم على محبتكم لأولادكم وأموالكم؟ العفو إنه لا يعاقبه. أخي بيسأل عن العفو والصفح والمغفرة، وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. العفو هو عدم العقاب على الذنب، لكن يبقى أن الكراهية موجودة في القلب. ها؟ طيب تصفحوا، يبقى القلب يتطهر من الكراهية، وتغفروا تنسوا تستروا ما تفكروش بعد كده، رغم انك عفوت وصفحت، بس ممكن بعد سنين تفكروا انت فاكر لما انا عفيت عنك، خدت بالك؟ والله اعلم. طيب خلينا بس في موضوعنا، وخلي اسئله في الاخر زي ما اتفقنا، ماشي كده؟ واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. هل قدمت طاعة الله وطاعة الرسول على محبتك لأولادك ومالك؟ هل قدمت محبة أموالك وأولادك على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا تقول لي بقى أموال ولا أولاد. ها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى من نفسك. ها؟ فقال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسك. قال: الآن يا عمر. فأنت حط كده محبتك لأولادك وأموالك على قبل محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم، لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أيهما أولى عندك؟ طب بس المال برضو عصب الحياة، ما يبقى معاه فلوس وزينة الحياة الدنيا، والأولاد عزوة، ودول اللي بيدخلوا السرور على الإنسان، والواحد عايش عشانهم، يعني هنفضل عليهم حاجة ازاي؟ فربنا يعمل لك زي ايه؟ إغراء. يقول لك ايه؟ وأن الله عنده أجر عظيم. الله العظيم عنده أجر عظيم، ما بالكم بالعظيم؟ إذا أعطى الأجر العظيم كيف يكون ذلك الأجر؟ الأجر العظيم الجنة وأكثر من ذلك، ولذلك ما حددش إيه الأجر ده، لكن المفسرون غالبهم يقول الأجر العظيم والرزق الكريم والأجر الكبير، كل ده المقصود به الجنة، لكن عند الله ما هو أفضل. قارن بين الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قارن بين ده والأموال والأولاد. الأولاد اللي ممكن يدخلوا أهلهم جهنم والعياذ بالله، أن يدافعوا عن أبنائهم بالحق وبالباطل، يبقى مثلا ابنه متعارك مع ابن الجيران وضربه، وبعدين يجي ابنه يقول له: لا ده هو اللي ضربني وأنا اللي كنت بنحوش عن نفسي، يطلع يدافع عن ابنه، ابنه ما بيكذبش أبدا. فتنة ابنه، فتنة. الولد إيه؟ مجبلة مبخلة محزنة. واخد بالك؟ يعني عشان ابنه ممكن ايه يعمل أي حاجة. وأما الغلام فكان إيه أبواه مؤمنين فخشينا إيه أن يرهقهم بسبب حبهم لابنهم، وهم مؤمنين وصالحين، كان ممكن لو كبر إنه طبع يوم طبع إيه كافرا، فكان من حبهم لأنهم إيه هيكفروا زيه. خلي بالكم يا جماعة الأولاد فتنة والله. أنت بتبقى شايف ابنك ماشي كأنه بيدوس بجزمته على قلبك على كبدك، ما بتقبلش عليه شكة الشوكة، ده فطرة. أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، لكن لا يؤديك هذا إلى إحقاق الباطل وإبطال الحق. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. نعم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا هو النداء الرابع من نداءات الإيمان، الخامس من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، دي جملة يا جماعة جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ إن. فعل الشرط تتقوا، ماله؟ لا، فعل الشرط ماله؟ مجزوم بإيه؟ أصلا تتقونا مش كده؟ يجعل جواب الإيه؟ جواب الشرط مجزوم بسكون اللام. يجعل لكم فرقانا، الفرقان مصدر أصلها الفرق وزيدت الألف والنون، والفرقان له تفسيرات عدة عن السلف، بس هو أصلها من التفريق بين الشيء والآخر، تفريق بين الأشياء. فالفرقان هو المخرج. ابن عباس فسرها بقوله تعالى إيه ومن يتق الله يجعل له إيه، يبقى هنا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبقى إيه، يبقى الفرقان هو الإيه المخرج، لأنه فسر آية الأنفال بآية الإيه الطلاق. وزاد مجاهد قال في الدنيا والآخرة. وذهب السدي ومقاتل وقتادة إلى أن الفرقان هو النجاة، يبقى يجعل لكم فرقانا أي نجاة. لكن استحسن المفسرون قول ابن إسحاق رحمه الله أن الفرقان هو ما يفصل به بين الحق والباطل، ويبقى ده كده استوعب كل الايه كل الأقوال. ها طيب، ايه اللي يفرق به بين الحق والباطل؟ العلم. العلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ايه ايوه ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اهي يجعل لكم نورا، يجعل لكم فرقانا، يغفر لكم والله غفور رحيم، يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. شايف العلماء هم بيفسروا القرآن بالقرآن. وقول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه أهو نورا يمشي به في الناس، اللي هو العلم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يبقى من أسباب تحصيل العلم يا جماعة تحقيق الايه التقوى. مما يدل على ذلك قوله تعالى، صح كده الاستدلال ده يا جماعة؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، صح الاستدلال ده؟ هو المعنى ما فيش شك فيه ان التقوى من اسباب تحصيل الايه العلم. ذلك شيخ الاسلام رحمه الله كان لما تستغلق عليه مساله كان يذهب الى اقدم مسجد في القريه مسجد مهجور وكان يمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم يا معلم ايه داود علمني اللهم يا مفهم سليمان فهمني. وكان يكثر من الاستغفار فيفتح الله عز وجل ايه عليه. فمسألة تقوى الله عز وجل من اقوى الاسباب او اقوى الاسباب فعلا لتحصيل العلم والفتح من الله عز وجل بالعلم. لكن هل تصلح آية البقرة دليلا على ذلك؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، هل تصلح دليلا على ذلك؟ لا تصلح. ليه؟ لأن لو كان دليلا على ذلك كان الكلام في غير القرآن واتقوا الله يعلمكم الله، الله يفتح عليك. يبقى اتقوا ده أمر، وهتبقى يعلمكم جواب الأمر، وبالتالي يبقى الجواب مترتب على الأمر، وبالتالي ما فيش واو. لكن الآية ايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. واضح كده يا جماعة؟ ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والايه والباطل. ولذلك ربنا عز وجل سمى يوم بدر يوم الايه، صح كده، يوم الفرقان. ها، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، اللي هو بدر. وسمى الله عز وجل القرآن فرقانا، بل في سورة كاملة اسمها سورة ايه فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان، لأن الفرقان فرق بين ايه بين الحق والايه والباطل. وسمى الله عز وجل التوراة ايه فرقانا، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. في سورة البقرة الآية بتقول إيه؟ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم إيه تهتدون. فكل ما يفرق الله به بين الحق والباطل فهو إيه فرقان. طيب إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هي إيه يا جماعة؟ تدل على إيه؟ على الشك والتقليل. وإذا تدل على الثبات والتحقيق. فهنا بقول إن تتقوا الله، مع إنه بقول لهم إيه يا أيها الذين آمنوا. ليه؟ لأنه لسه نهيهم عن الخيانة وسيطرة الدنيا على القلوب وحب الأموال والأولاد وارتكاب الذنوب في السر والجهر. وبعد كده بتتكلم الآيات عن المكر. ان تتقوا الله يعني إذن اللي هيتقي الله دي عملة نادرة، عملة نادرة. فبشجعهم يجعل لكم فرقانا يعني علما تفرقون به بين الحق والإيه. ودي يا جماعة أعظم شيء يتمناه الإنسان، أنه يوفق للاختيارات الصائبة في أموره كلها، لأن الاختيارات بتترتب عليها المصائر والنتائج. واخد بالك شيخ؟ يعني أنت مثلا هتشتري سيارة، ممكن السيارة دي تشتريها تبقى هي سبب موتك، وممكن تبقى سبب في خير كبير جدا تنقذ بها مرضى، واخد بالك، وتسعى بها لدروس العلم وتعين الناس بها وتستخدمها في الخير، يعني مش كده؟ دوارد ودوارد. هذا غيب، قبل انت ما تشتري السيارة انت ما تعرفش ايه اللي يحصل بعد كده. طب عشان تبقى في مأمن تعمل ايه؟ اتق الله، حقق الايه التقوى. يبقى ساعتها ربنا هيختار لك الخير الذي تفرق به بين الحق والايه والباطل. واخد بالك؟ هتتزوج زوجك او هتزوج بنتك لرجل، او هتزوج او ابنك هتزوج بنت العيله الفلانيه، او هتشتري مثلا أي حاجة أو هتاخد قرار في بيتك في أي حاجة، أي تفاصيل كبيرة أو صغيرة أو قرارات مصيرية أو قرارات تفصيلية أو إلى آخره، لو أنت اتقيت الله ربنا يوفقك توفيق. التوفيق منين؟ من الله. ويكون لمن؟ لمن يتقي الله عز وجل. فأنت عشان تكون في مأمن وتكون اختياراتك كلها موفقة صائبة، حقق التقوى قدر المستطاع. فاتقوا الله ايه؟ ما استطعتم. كان الاول يقول لنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ايه؟ حق تقاته. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ايه؟ ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا يكفر، فلا يشكر، او ان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا ايه؟ فلا يكفر. جاءت الآية الثانية في سورة التغامن خففت شوية، فاتقوا الله إيه. ولذلك في علماء مختلفين هل آية سورة التغامن ناسخة آية سورة آل عمران ولا لا. طبعا الجمع أولى من الإيه؟ من النسخة أو الترجيح. فدي يا جماعة خلها منهج حياة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، وبعدين ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. طبعا يكفر ويغفر مجزومين عطفا على إيه؟ على يجعل، صح؟ طيب يكفر، الكفر بفتح الكاف والايه؟ الستر والتغطية. خد بالك، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الايه؟ الكفار. الكفار اللي هم الزراع برضه، خد بالك، كمثل غيث أعجب الكفار ليه؟ كفار عشان بيسترون البذرة تحت التراب. واخد بالك، مش معنى كده ان هم كفار يعني الفلاحين كفار، طبعا لا، مش صح. خدت بالك؟ طيب، ويغفر لكم. تم المغفرة هي الستر برضو، الغفر هو الايه؟ هو الستر. بس المغفرة فيها معنى زائد، اللي هو يا جماعة عدم وقوع التبعات لهذا الذنب. يعني واحد عمل ذنب فالذنب ده ستر عليه خلاص محدش يعرفه، بس له تبعات، له آثار وله عقوبات سواء دنيوية أو أخروية. لا، ربنا بيطمنك بيقول لك ويغفر لكم، هيعفيك من التبعات اللي وراه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. طيب، هنا بنلاحظ انه في التكفير ذكر المفعول، صح؟ تكفير ذكر فيه الايه؟ المفعول. فين المفعول؟ سيئاتكم. ماله؟ اعربوا ايه المفعول ده؟ منصوب بالكسرة ليه؟ جمع مؤنث ايه؟ سالم. طيب، ويغفر لكم، فين المفعول؟ لم يذكر، لم يذكر. ليعم، أحسنت، ليعم. ولذلك بعض المفسرين يقول يكفر عنكم سيئاتكم، أي ليه؟ أي الصغائر. ويغفر لكم أي ذنوبكم ليه؟ الكبائر. والبعض قال العكس، ولكن ما فيش دليل على الكلام ده كله. هو يكفر عنكم يعني يستر ذنوبكم عليكم صغائرها وإيه؟ وكبائرها. ويغفر لكم طمأنة زائدة في الستر وإضافة إيه؟ عدم المؤاخذة أو عدم وقوع آثار لهذا الذنب أو لهذه السيئات. والله ذو الفضل العظيم. إيه نوع الفضل؟ قد إيه؟ ما بينش. ها؟ وما ظنك بالكريم إذا أخفى الجزاء كيف يكون كرمه سبحانه وتعالى. وما ظنك بالعظيم إذا استعظم الأجر كيف يكون عظم هذا الأجر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إبحنا يا جماعة الآية بتاعت لا تخونوا الله والرسول دي تخوفنا ما تنيمناش، والآية بتاعت إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تبقى منهج ايه؟ منهج حياة. حد له استفسار في المقطع؟ أن تذكر له أن لا تعيره. لا لا أنت ما خدتش بالك. العفو ألا تعاقبه. والصفح أن يصفو قلبك له. والمغفرة ألا تذكره بها، أن تسترها عليه. مش كل شوية تقول له أنت فاكر ده أنا اللي أنقذتك، ده أنت عملت عاملة سودة ومنيلة بنيلة وأنا اللي أنا عفوت عنك، خلي بالك وقلبي ده مش شايل منك، بس هفضحك كل شوية، كل ما أقعد مع جماعة أقول ده أنا اللي عملته، خليه يا عم خلاص أنت هتزلني. ها زي المن يا جماعة، زي المن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون إيه؟ ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي استفسار آخر؟ تفضل. هو الأخ بيسأل على قصة حاطب بن أبي بلتعة، هل هي سبب نزول أو لا؟ طبعا الرواية مش واضح فيها إنها سبب نزول. طيب هب أنها سبب نزول، هذا يستلزم أن يكون نزول الآيتين متأخرا، إلى متى؟ إلى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة الحديبية سنة 6، أو إلى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة سنة 8. إحنا ذكرنا الكلام ده صح؟ تمام. ده سؤالك يا مولانا؟ هو العمل نفسه خيانة، ولو لم يكن من حاطب لو كان من غير حاطب بن أبي بلتعة لوقعت عليه العقوبة، لكن إيه اللي منع حاطب من العقوبة؟ إنه شهد بدر. يا جماعة اللي شافوا اللي حضروا غزوة بدر يا جماعة دول ربنا شهد لهم بالصدق، خلاص ما فيش كلام، لأنهم اتعرضوا لأهوال ومحن وامتحانات واختبارات صعبة جدا جدا جدا جدا جدا. اللي اتعرض له أهل بدر يا جماعة ما حدش اتعرض له تاني، ما أنا بقول لك أهو. فبالتالي خلاص هم خدوا شهادة بالصدق، يعني لم يحضر بدري لم يحضر بدرا منافق واحد، كل أهل بدر صادقون مؤمنون، ودول أفضل طبقات الصحابة على الإطلاق أهل بدر. هي حتى لما يكلموا عن فضل الصحابة أقول لك نمرة واحد أهل بدر، بعد كده مشيخة المهاجرين، بعد كده شباب المهاجرين، بعد كده مشيخة الأنصار، بعد كده شباب الأنصار، وانت ماشي أبناء المهاجرين أبناء الأنصار حسب الخلاف في التفاضل. لكن اللي متفق عليه إن أفضل طائفة في الصحابة طبقة إيه؟ أهل بدر. ولذلك دول كانوا مشورة عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في قرية من القرى، وكان المفترض عمر رايح يفتح بيت المقدس حيمر عليه عمواس، فطبعا استشار نعمل ايه، فاستشار اول ما بدأ بمشيخة بدر، مش كده؟ لان دول افضل طائفة في الصحابة رضي الله عنه. نعم. الاخ بيسأل الفرق بين الاجر العظيم والفضل العظيم. هو طبعا غيب الله عنا ذلك الأجر وذلك الفضل لتذهب النفس كل مذهب ويلحقها الإعياء في محاولة إدراك ذلك الفضل أو ذلك الأجر. يعني هو الأجر بيبقى الأصل أنه في مقابلة العمل، إنما الفضل بيبقى زيادة عن الأجر، والله أعلم. نعم. وجزاك. نعم. عبارة جاسوسية. يعني مثلا تتم الدول دلوقتي بإرسال أبنائها إلى أحد الدول مثلا عليها، منهم مثلا للناس المسلمين، ويقعوا طبعا في بعض مثلا الزواج من كبيرات. السؤال إيه يا شيخ؟ هل التجسس هو الأخ بيسأل عن التجسس، إذا مسلم تجسس على دولة أخرى مثلا، التجسس ده لمصلحة مين؟ لمصلحة المسلمين ولا لمصلحة الكافرين؟ لمصلحة المسلمين بحسب ما يرى الإمام، واخد بالك. ونبي صلى الله عليه وسلم أرسل عينا وطول بالك عليه بس، ماشي كده. أما إذا كان لمصلحة الكافرين فهذا من الولاء للكفار، ودي أكتر مصيبة وإحنا واقعين فيها للأسف الشديد، موالاة الكافرين وبالتالي تقديم مصالح الكافرين على مصالحنا، ها، والتآمر والتخطيط والتدبير بليل، ها، من المنافقين والخونة وأعداء الإسلام وأعداء الوطن عشان يضيعوا الوطن ويضعفوا الأمة، ها. وزي ما ذكرنا إن إن إن إن إن يعني معظم ما جرى للإسلام والمسلمين عبر التاريخ بسبب الايه؟ الخيانات، وده من الولاء للكافرين، وده طبعا فساد العقيد انه لا يجوز الولاء للكافرين، تمام. فبالتالي ما ينفعش الانسان يبقى مسلم ويتجسس على دولة كافرة لصالح دولة كافرة اخرى، ما ينفعش. انما لو الامام امره ان يتجسس لصالح الاسلام والمسلمين على دولة اخرى معادية، ما فيش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل ذلك في غزوة بدر، وفعل ذلك في كل غزواته صلى الله عليه وسلم. نعم. طب وضح سؤالك شيخ بس اختصر. يعني بيتجسس ولكن بيرتكب بعض الأخطاء، مثلا معاشرة الكافرات وأحيانا يتزوج منهم، أو يتزوج يهودية ونصرانية، ولا يتزوج مشركة وخلاص. لا لا لا طبعا لا، لا يباح الحرام طبعا لهذه الأشياء يعني. لا حرام حرام، يشرب خمر حرام طبعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.